قد أثنى على بعض أنبيائه ورسله ووصفهم بهذا الخلق المبارك، كما قال ربنا جل وعلا عن خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أثنى الله سبحانه وتعالى على مريم عليها السلام بهذا الخلق، فالمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد انتزع هذا الخلق المبارك من برلمان مكة المكرمة كما ذكرنا قبل ذلك في الجمعة الماضية، لما دخلوا لما احتكموا إلى أول داخل فكان هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا جميعا؟ جاءكم الصادق، جاءكم الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث هرقل مع أبي سفيان الذي ذكرناه قبل ذلك، لما سأله هرقل سأل أبا سفيان وقال له: فبماذا يأمركم أي هذا النبي؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف والشاهد، ويأمرنا بالصدق. فهذا الخلق المبارك الذي وصف الله عز وجل به الأنبياء ووصف الله عز وجل به كذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليه، حتى دعا إبراهيم عليه السلام ربه جل وعلا فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يحث الأمة على أن تتحلى وأن تتخلق بهذا الخلق العظيم بخلق الصدق صلوات الله وسلامه عليه. لما جاءه كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء كثير من المنافقين ممن تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك فرق عباد الله بين الصادق الذي صدق مع الله تبارك وتعالى والذي علم أن الله تبارك وتعالى مطلع ورقيب، والذي علم أنه ما ينجيه في هذه الحياة الدنيا إلا الصدق وكذلك في الآخرة. جاء كعب بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل وقال: ما خلفك يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرا تركبه؟ فقال: يا رسول الله، والله ما كان أقوى ولا أيسر مني قط، وما جمعت راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يحكم الله عز وجل فيك. أما هذا فقد صدق، فقم حتى يحكم الله عز وجل فيك. أما هؤلاء الذين كانوا من أهل النفاق أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذبوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام على نيتهم وأوكل سرائرهم إلى الله عز وجل حتى فضحهم الله عز وجل في سورة براءة في سورة التوبة، فضح الله عز وجل هؤلاء الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه بعدما تاب الله عز وجل عليه وعلى صاحبيه ونزلت البراءة من عند الله سبحانه وتعالى، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك. فقال: يا رسول الله، والله ما أحدث إلا صدقا، وما أنجاني الله عز وجل إلا بالصدقة. إذن الصدق منجاة في الدنيا والآخرة، ربما يتبادر إلى أذهان كثير من الناس أن الله سبحانه وتعالى سينجيه في هذه الحياة الدنيا بالكذب وما شابه ذلك. هذا عباد الله إنما هو من قلة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عليه الصلاة والسلام: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم، جبان يخاف مثلا من الظلام، يخاف من بعض الحشرات أو من بعض الحيوانات أو ما شابه ذلك. أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم، ربما يضم ببعض ماله وما شابه ذلك. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: قال: لا، لا يكون المؤمن كذابا، أي في هذه اللحظة التي يكذب فيها ذلك العبد على الله عز وجل أو على عباد الله سبحانه وتعالى، لا يكون مؤمنا في هذه اللحظة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام، أمرنا صلى الله عليه وسلم بالصدق، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، إلزموا الصدق في أقوالكم وفي أفعالكم وفي أحوالكم. لأنه عباد الله ليس معنى الصدق أن يكون الإنسان مثلا صادقا في أقواله فحسب، ولكن لابد أن يكون صادقا في أقواله، لابد أن يكون صادقا في أقواله، ولابد أن يكون صادقا في أحواله، ولابد أن يكون صادقا في أفعاله، كما رأينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من المواقف تجلى لنا ذلك الصدق من هؤلاء، ليس في أقوالهم فحسب، ولكن في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، أي الزموا ذلك الصدق في أقوالكم وفي أفعالكم وفي أحوالكم. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر عباد الله هو كثرة الخير. ولذلك كان من أسماء الله سبحانه وتعالى البر، أي كثير الإحسان والخير سبحانه وتعالى. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، مأواه إلى الجنة ذلك الصادق بنص كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فإن البر يهدي إلى الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لأمته، محذرا من هذه الآفة ومن هذه العلامة التي هي من علامات النفاق، قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الكذب إذا لزمه الإنسان وعرف بذلك الكذب واشتهر بهذا الكذب، إنما يهديه بعد ذلك إلى الفجور، يفعل ما يشاء بعد ذلك. فكان من جراء ذلك الكذب أن فجر ذلك الإنسان، فكان مأواه النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الفجور يهدي إلى النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق في أقواله وأفعاله وأحواله. وهذا هو والله شأن المؤمن، ما يحدث أبدا بكل ما يسمع، ولا يحدث بكل ما يريد، إنما يتوقف إذا أراد أن يتكلم بكلمة، لا يتكلم إلا إذا كان صادقا. ولكنك للأسف الشديد ترى أن الكثير من الناس عنده الكذب وكأنه تعود عليه، كما تعود الواحد منا مثلا على شرب الماء وما شابه ذلك. قلما يصدق ذلك الإنسان في قول يقوله، ولذلك تراه اشتهر بين الناس والعياذ بالله بالكذب. يعرف فلان أنه كذاب، تخبر أحد الناس مثلا بموقف من المواقف يقول لك: من الذي قال لك ذلك؟ تقول: فلان قال إنه كذاب، لأنه اشتهر بين الناس بالكذب. أما المؤمن، أما الصالح الذي يتحرى الصدق في أقواله وأفعاله وأحواله، فإنما هو قد اشتهر بين الناس بصدقه وبهذا الخلق المبارك، إذا قال صدقه الناس. كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف بهذا الخلق بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. إذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية عباد الله هي منزلة مع النبيين، ولذلك أن الصالح ينعم الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال ربنا جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. لذلك عباد الله أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق في جميع أحوالنا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، والذي يتبين من خلاله ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصادق مطمئن في هذه الحياة الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا ما قاله الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع أيطرق ما يريبك، ما تشك فيه من الحرام أو ما شابه ذلك. دع أترك ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى ما تظن فيه ويغلب عليه الخير ويغلب عليه الحلال. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة. الصدق يجعل ذلك الصادق مطمئن، لا يخشى من عواقب ما قال، فإنه صدق مع الله سبحانه وتعالى. فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. هذا الكذاب تراه مرتاب، يشك دائما وأبدا، هل صدقني الناس فيما قلت أم أنهم يشكون في كلامي؟ فتراه دائما وأبدا في ريب، يشك هو في نفسه، فما بالك بالناس الذين علموا عنه بعد ذلك وأنه اشتهر بين الناس والعياذ بالله بالكذب. فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى في البيع والشراء. في البيع والشراء أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق. لماذا؟ إذا أردت الخير وإذا أردت البركة في مالك وفي أهلك وفي جسدك فعليك بالصدق حتى في البيع والشراء. عندك سلعة تريد أن تبيع هذه السلعة، لابد وأن تبين ما فيها من نقص وعيب وما شابه ذلك، لابد وأن تبين ما فيها، وإلا فأنت خائن، فأنت كاذب، فأنت غير صادق. وبعد ذلك لا تجري من خلال ذلك الكذب إلا التعب والعنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. البيعان يعني البائع والمشتري، وإنما أطلق عليهم ذلك للتغليب، كما يقال مثلا القمران عن الشمس والقمر، وكما يقال العمران عن أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فقال عليه الصلاة والسلام البيعان أي البائع والمشتري بالخيار، ما لم يتفرقا، ما لم يكن كل منهما من مجلس العقد أو من مجلس التقابض أو ما شابه ذلك. تريد أن تبيع سلعة ما لفلان من الناس، في هذا المجلس أنت في خيار، تقول رجعت في هذه البيعة أو أني مستمر فيها، سواء البائع أو المشتري. قمت أنت وهو من هذا المجلس وتفرقتما وكل منكما ذهب إلى رحله أو إلى حاله، لا يحق لك ولا يجوز بعد ذلك أن ترجع في هذه البيعة، في هذه البيعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، ما لم يقما من مجلس التعاقد أو من مجلس التفاوض أو ما شابه ذلك. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. إن صدق أي في إظهار ما في هذه السلعة، إن صدق وبين ما فيها من العيب وما شابه ذلك بورك لهما في بيعهما، بورك في هذا البيع المبارك، وجنى صاحبه من ورائه الكثير من الخير، وبارك له سبحانه وتعالى في هذا القليل، بارك الله سبحانه وتعالى في ربحه وإن كان هذا الربح قليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. ثم قال وإن كذبا وكتبا محقت بركة بيعهما، محق الخير ومحق البركة من جراء ذلك الكذب وهذا الكتمان لهذه السلعة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن عباد الله في زمان الأصل فيه عند كثير من الناس الكذب، الأصل فيه عند الناس الكذب، سواء كان في حديثهم أو كان في بيعهم وفي شرائهم وما شابه ذلك. ترى الرجل الزوج يكذب على الزوجة، والزوجة كذلك تكذب على زوجها، والرجل يكذب على أولاده، والأولاد يكذبون على أبيهم وعلى أمهم وما شابه ذلك. الرئيس يكذب على عماله، وكذلك العمال يكذبون على رئيسهم وما شابه ذلك. في مجالات الحياة وأنت تخالط الناس وتسمع الكذب في الصباح وفي المساء، حتى أن الكثير من الناس لا يتوارى والعياذ بالله من ذلك الكذب، تراه يجلس بجوارك مثلا في السيارة في وسائل المواصلات يرد مثلا على تليفونه يقول له المتصل أين أنت؟ يقول له أنا في مكان كذا، وأنت تعلم أنه كاذب لأنه بجوارك ويحدث بأنه في منطقة غير المنطقة التي هو فيها، حتى أن بعض الناس وكان يحدث في الهاتف يقال له أين أنت الآن؟ قال وأخبره بأنه في محافظة غير هذه المحافظة التي يتحدث فيها، إذا يقول بأعلى صوته والجميع يسمعه ولا يتوارى بهذا الكذب. لماذا؟ ارجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الكذب يهدي إلى الفجور، فجر ذلك الإنسان فلا يتوارى بكذبه بل يسمع من بجواره بل يسمع من بداخل السيارة بكذبه ولا يبالي بذلك. ولذلك عباد الله كما قلنا نحن في زمان غلب عليه أو على كثير من الناس الكذب، لا يتحرى الواحد منهم الصدق لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في أحواله ولا في بيعه ولا في شرائه. ترى إنسان مثلا يريد أن يحصل على كرسي في مجلس شعب أو مجلس شورى تراه يكذب على الناس، وعود بليل تكذب بالنهار ووعود بالنهار تكذب بليل منكم وبكم وإليكم، والابن البار الذي لا يعرفه أحد قبل ذلك قبل موسم الانتخابات وما شابه ذلك، وعود كما قلنا بليل تمحى بالنهار أو وعود بالنهار تنسى بليل، من أجل ماذا؟ من أجل أن يصل إلى هذا الكرسي المشبوه الذي عباد الله هو في مجلس يشرع من دون الله سبحانه وتعالى. فيجب على العبد أن يكون صادقا، أن يكون صادقا في أقواله، أن يكون صادقا في أفعاله، أن يكون صادقا في أحواله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعون إلى ذلك السبب. لذلك عباد الله امتثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، وتحلى كل منهم بهذا الخلق المبارك، ليس في القول فحسب ولكن في القول والفعل والحال. رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رأينا ذلك من أبي ذر حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وحمل متاعه على ظهره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه من بعيد ولم تظهر ملامحه كن أبا ذر، فلما تأملوه أي الصحابة قالوا والله يا رسول الله هو أبو ذر أو أبا ذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويبعث ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. ظهر ذلك الصدق في أبي خيسمة أيضا لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ورجع إلى بيته ووجد امرأتيه وكل منهما قد أعدت له طعاما وهيأت عريشها وبردت له ماء، فوقف على باب العريش ذلك الصادق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الريح والضحل والحر وأبا خيسمة في طعام مهيأ وماء بارد وامرأة حسناء والله هذا لا يكون، ولن أدخل عريش إحداكن حتى تهيئ لي زادا، فألحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد عباد الله أنه لا يكفيك أبدا أن تكون صادقا فحسب في قولك، ولكن لا بد أن تكون صادق في قولك وفي فعلك كذلك وفي أحوالك كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء. انظر وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بصدق يعلمه الله سبحانه وتعالى. إذا سئلنا عباد الله جميعا الآن مثلا، هل تريد أن تموت مستشهدا في سبيل الله عز وجل؟ لربما قال الجميع نعم. ومنا الصادق ومنا الكاذب، فلا يعلم حقيقة ذلك الصدق إلا الله سبحانه وتعالى المطلع على قلوب العباد. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، إن كان ذلك العبد صادقا فيما يريده وفيما يقوله، إن كان صادقا ولم يمكن من الغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومات ذلك الإنسان على فراشه، بلغه الله أي أعطاه سبحانه وتعالى منزلة الشهداء. وإن مات ذلك الإنسان على فراشه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب علينا عباد الله جميعا أن نتحلى بهذا الخلق، بخلق الصدق الذي يكون في مرتبة مع النبيين في الجنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هكذا يبين ربنا جل وعلا في القرآن الكريم. فيجب عليك عبد الله أن تتحلى بالصدق، وإن كنت كاذبا فتب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا في رؤية رآها في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، والذي هو في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا من المسلمين يعذبون في قبورهم، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم أيضا في ليلة المعراج صلوات الله وسلامه عليه، يوم أن عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى هؤلاء الأصناف يعذبون في قبورهم. منه حتى لا نطيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل نائم على ظهره وآخر قائم على رأسه بكلوب من حديد، بآلة حديدية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشرشر شدقه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه، حتى إذا صح هذا الجانب بعد ما فعل به هكذا، فإذا به ينتقل إلى الجانب الآخر، يفعل به هكذا إلى يوم القيامة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل الذي كان يعني في الدنيا يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يكذب الكذبة يقول الكلمة فتبلغ الآفاق، ونحن عباد الله أشبه الآن بقرية صغيرة تقول الكلمة ها هنا، تسمع هذه الكلمة في أمريكا أو في آخر البلاد أو ما شابه ذلك. فإن كان العبد يقول الكذب فإنما هذا الكذب يبلغ الآفاق والعياذ بالله. فتب إلى الله سبحانه وتعالى، كل منا عباد الله يتب إلى الله عز وجل، وليعلم علم اليقين بأنه لا ينجي في هذه الحياة الدنيا ولا في الآخرة إلا أن يكون صادقا، إلا أن يكون صادقا مع الله عز وجل ومع الناس. ولذلك عباد الله بين الله سبحانه وتعالى أنه سيسأل الصادقين عن صدقهم، فما بالك بالكاذبين؟ الله سبحانه وتعالى سيسأل الصادقين عن صدقهم، فما بالك بالكاذبين؟ قال سبحانه وتعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد عباد الله، بعد يومين بإذن الله سبحانه وتعالى سيهل علينا هلال شهر بشهر المحرم الذي هو كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله. والسلف كما بين ربنا سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يوم أن خطب الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الزمان قد استدار هيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان. فنحن على عتبات شهر الله عز وجل المحرم. وهذا الشهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في فضله، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد الفريضة، وفي لفظ بعد رمضان، شهر الله الذي تدعو له المحرم. مع أن الشهور جميعا لله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهر الله، فنسبه عليه الصلاة والسلام إلى الله جل وعلا. قال العلماء: نسبة تشريف، فإن الشهور جميعا لله عز وجل، فأن ينسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر لله سبحانه وتعالى، هذا كقول الله تبارك وتعالى عن البيت الحرام: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. مع أن المساجد جميعا لله سبحانه وتعالى، هذا البيت الذي نحن فيه هو بيت الله جل وعلا، ولكن نسب الله سبحانه وتعالى إلى نفسه البيت الحرام نسبة تشريف. وكما قال الله عز وجل عن الناقة: ناقة الله وسقياها. وكما نسب الله سبحانه وتعالى بعض العبادات إليه كعبادة الصوم أو الصيام، فقال سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، نسبة تشريف. فهذا الشهر إنما نسبه الله عز وجل إليه بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبة تشريف. هذا شهر مبارك فضله الله عز وجل على سائر الأشهر، قال العلماء: بعد شهر رمضان. ولذلك كان أبو عثمان النهدي رحمه الله كان يقول: كانوا يعظمون ثلاثة أعشار، أو كانوا يعظمون ثلاثة عشر، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون العشر الأواخر من شهر رمضان، وكانوا يعظمون العشر الأول من شهر ذي الحجة، وكانوا يعظمون العشر الأول من شهر الله عز وجل المحرم. الحديث عن شهر الله سبحانه وتعالى المحرم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد فضل جل وعلا بعض مخلوقاته على بعض لحكم يعلمها رب العزة تبارك وتعالى. فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة. هكذا بين ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. خلق مثلا ربنا سبحانه وتعالى السماوات سبع، ثم فضل الله عز وجل السابعة العليا على سائر السماوات بقربها وشرفها من العرش ومن الكرسي، وأسكنها الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه كملائكته وما شابه ذلك. وفضل الله عز وجل الفردوس الأعلى من الجنة على الجنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. وهكذا فضل الله سبحانه وتعالى الأنبياء على سائر الخلق، واصطفى الله عز وجل من الأنبياء والرسل خمسة أولو العزم من الرسل الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفضل الله سبحانه وتعالى واصطفى من الخمسة من أولي العزم من الرسل إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ثم اصطفى ربنا جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر أنبيائه ورسله، فاصطفاه لرسالته وابتعثه الله عز وجل برسالته. ثم فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق بعد أنبياء الله عز وجل ورسله. وهكذا الأمر يطول لكن نريد الاختصار. فضل الله عز وجل عشر شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل عشر العشر الأواخر من شهر رمضان على بقية الشهر، وفضل فيه ليلة ألا وهي ليلة القدر على سائر العشر، وفضل الله سبحانه وتعالى العشر الأول من شهر ذي الحجة على سائر الشهر لأن فيها يوم عرفة، وقيل أنه أعظم أيام الدنيا، وقيل يوم الحج الأكبر هو أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك فضل الله سبحانه وتعالى العشر الأول من شهر الله سبحانه وتعالى المحرم، فعظموا ما عظم الله سبحانه وتعالى وأكثروا من الصيام في هذا الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. هكذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا شهر معلوم حرمته نكثر فيه من الصيام ومن الأعمال الصالحة لأنه شهر حرام. والطاعة في الشهر الحرام ليست كغيره في بقية الشهور، كما أن المعصية في الشهر الحرام ليست كغيره في بقية الشهور، فنكثر من الصيام ومن طاعة الله عز وجل، لا سيما ونحن في فصل الشتاء والنهار قصير، والشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقام وقصر نهاره فصام، فلا يشعر العبد بجوع ولا بعطش ولا ما شابه ذلك. فنكسر عباد الله من الغنيمة الباردة، الغنيمة التي يتحصل عليها الإنسان بغير مشقة ولا تعب، ألا وهو الصيام في فصل الشتاء ومع بداية عام وانتهاء عام آخر. يكون الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى في الجمعة المقبلة إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا ذلك. فنسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فدمره يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وأيد المسلمين في كل مكان، ومكن للمسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان. اللهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قسمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين.